نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل بيننا ولا منا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأن يحسن لنا الخواتيم، وأن يرينا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطلا باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا وحللنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام، اللهم إنا نعوذ بك من جار السوء ومن زوج تشيبني قبل المشيب ومن ولد يكون علي ربا ومن مال يكون علي عذابا ومن خليل ماكر عينه تراني وقلبه يرعاني، إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أذعها. ده كان آخر حديث ذكرناه المرة السابقة، وفي خلال دورة هذه الدورة المباركة دورة الصحبة، وقلنا إن أهمية الصحبة معا إلى الجنة. يا أختي في الله أو رفيقتي، أدخل أنا وهي الجنة، ربنا يرزقنا الفردوس الأعلى جميعا يا رب هو راضي عنا، أو إن يعني ما فيش طريق تاني، هو يا الجنة يا عياذا بالله النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من كل أشكال الصحبة، من الجار والزوجة والولد والمال والخليل. وقلنا طيب يعني إيه خليل ماكر؟ يعني وصلنا من الحب والمحبة لدرجة الخلة، يعني بيحبني بيحبك قوي، او صاحبتك دي بتحبك قوي، لكن هي نفسها ماكرة، هي في نفسها حسد غيرة، بالضبط زي ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا في اخوة يوسف اخوه ولكن لا يحب له الخير، بيفكر في نفسه، بيفكر في علوه على كل ما يرى. أي زاوية فيها تميز عندك بيبذل جهده عشان يعلو عليك حتى لو أراد أن يحطمك. صاحبتك أو أختك في الله عز وجل أو أختك، يعني أي كان أي نوع من أنواع الصحبة، هي ما تقدرش تشوفك متميزة في حاجة، بتتضايق فبتبذل كل جهدها عشان تعلو عليكي، يا بالذوق يا تحطمك عشان تعلو عليكي. المشكلة ان سبحان الله اخوة يوسف عملوا ايه؟ اخوة يوسف بذلوا كل جهدهم عشان يحطموا اخوهم. المشكلة اللي احنا ممكن نعيش فيها، وده كل الناس عايشة فيها إلا من رحم الله عز وجل، إن يبقى عندك الخليل المكر ده في حياتك. الحسد لا يخفى على أحد، يبديه اللئيم ويخفيه الكريم، يبديه اللئيم ويخفيه الكريم. الحسد نسأل الله العفو والعافية، يعني من المهلكات، من المهلكات للعباد، بتفسد كل علاقة، أي علاقة فيها حسد العلاقة تفسد. الحسد يبديه اللئيم ويخفيه الكريم، يعني أصل الكريم بيداوي نفسه، بيداوي نفسه الكريم، لكن اللئيم ما يقدرش يداوي نفسه، يحسد كل أحد، يفعل ما يشاء، يحسد ما يحسد الآخرين على كل نعمة. والله بيحسدوا الناس على حتى البلية. لكن الكريم يقول ربنا أنعم عليا، ربنا أكرمني في كذا وكذا. اوعي، احذري انك تبقي ايه، تنكري نعمة ربنا سبحانه وتعالى عليكي، او تحسدي ده او تحسدي ده. ده هو بيكلم نفسه، بيحذر نفسه ان هي تجحد ما انعم الله عز وجل عليها. ايه اللي بقى بيجحد كل العلاقات وكل النعم وكل الاحسان؟ السلام عليكم. ايه اللي بيحسد؟ يعني الكريم بيقول لا، ربنا انعم عليا، ربنا اكرمني، ما اقدرش انكر نعم ربنا عليا، يقعد يعالج نفسه. ولكن اللئيم لا، ما بيفرقش معاه، ما بيفرقش معاه. الصوت كده واضح، الصوت واضح يا جماعة؟ طيب خير ان شاء الله. الكريم يقول لك يعني يقعد يتذكر نعم ربنا سبحانه وتعالى. اللئيم ما بيفرقش معايا. ولذلك القضية ان لو الخليل الماكر ده، الخليل الماكر سبب جعله ان الشخص ده ماكر، انت متخيلة ايه؟ الحسد. يعني يبقى بتحبك وكل حاجة، بس سبب مكرها ان هي بدأت بالحسد. انت لما تصاحبي حد وتحبيه فعلا وتجدي عنده كمالات، كل واحد فيه كمالات من جهة ونقص من جهة، لما تلاقي عند اختك حبيبتك كمالات، فانت يعني نازع الشيطان جواكي يبدأ يشتغل. تلاقي الخليل الماكر ده ما يقولكيش ان انتي متميزة في كذا او ان عندك كمالات، يبدأ يهدك، يبدأ يطلع طبعا عقد النقص عليكي، يدورلك على نقص، تقولك ما شاء الله انا بعرف اعمل اكل كويس، اه بس بتحرقي البطاطس. طب ما شاء الله انا متميزة قوي في مثلا في التربية، اه وروحي شوفي ابنك ده بيعمل ايه. طب ما شاء الله انا بعرف اذاكر كويس، اه كنت فلحتي كده. دايما يحطمك، دايما يطفيكي، دايما يدورلك على النقص. طب للأسف ان الحسد هو تمني زوال الخير عن الغير، يتمنى زوال النعمة منك. تلاقي الشخص الحسود عياذا بالله لما يرى نعمة ربنا على غيره لا يقبلها، مش قابلها على غيره. ودي كده يعني انا مش ببقى قاعدة مركزة بقى ان انا هحسد دلوقتي، لا، ومضة كده في القلب، يعني ايه كده اضاءة كده، ياه بتتضايقي. حد يجيله نعمة تتضايقي، طب انت متضايقة ليه؟ هو خد منك حاجة؟ متعصبة، متضايقة، فلانة ابنها نجح، طب انت مالك؟ طب فلانة ابنها اللهم بارك خطب، طب انت مالك؟ متضايقة، طب انت متضايقة ليه؟ هو خد منك مثلا فلوس؟ خد عروسة ابنك؟ خد حاجة منك؟ لا، امال مالك متضايقة ليه؟ اعرفي دي بقى نفسك حسودة. فتعمل ايه؟ تطفي الغل اللي جواها ازاي؟ انها تتمنى زوال النعمة من غيرها. ولذلك ما خلا جسد من حسد. واحدة ابنها سقط في المدرسة، فتروح تقول لجارتها ايه الحمد لله ان ابنك سقط. هو ايه ده؟ هو دي حاجة يعني الناس تسعد لها؟ مش المفروض حب لأخيك ما تحبه لنفسك؟ ليه متضايقة كده؟ اه ابنها سقط، فتتمنى ان كل الاولاد يرسبوا في الامتحان زي ابنها. نسأل الله العفو والعافية، يا رب وفق كل ابناء المسلمين في الثانوية العامة وفي الثانوية الازهرية ويا رب وفقهم في الدنيا والدين يا رب. يا رب اجعلهم من حفظة الدين، احفظ عليهم دينهم يا رب، احفظ عليهم يا رب دينهم، واجعلهم سبب لحفظ هذا الدين. الكريم يخفي هذا الحسد، يعني ابنه عنده مشكلة او عنده حاجة معينة، ما يتمناش ابدا ان اولاد الاخرين يصابوا بنفس ابتلاء ابنه، لكن اللئيم يبدي هذا. فالخليل الماكر يعمل فيكي ايه بقى؟ انت دوري بقى، بصي خلي بالك بس في نقطة مهمة، كل ما اتكلم عن الخليل الماكر ما تفتكريش فلانة او فلانة صاحبي تعمل فيها كده، لا، طبقي الاول على نفسك. اوعي انت تكوني الخليلة الماكرة لصاحبتك، اوعي انت تكوني الخليل الماكر اللي النبي استعاذ منه. قبل ما تقولي اه فلانة اه صح صاحبتي بتعمل كده، واه اختي بتعمل كده، واه بنت عمي بتعمل كده، واه بنت خالتي، طب بس هدي اعصابك، وحضرتك ملك نازل من السماء ولا ايه؟ قبل ما تطبقي وتطلبي الناس انهم يتخلوا عن المكر، لابد ان تتخلي عنه انت اولا. وهو ده ميزة الدورة، انك انت تبقي مباركة على اصحابك. ما تطلبيش منهم كمالات، ولا تطلبي منهم انهم يبقوا مباركين عليكي. لو انت مباركة ربنا هيرزقك صحبة المباركين. يا رب اجعلنا مباركين اينما كنا. فالخليل الماكر يدخلك في الصراع ده، لما يشوف عندك اي حاجة يعمل حاجتين، لما يشوف عندك اي شيء من الكمالات ركزي قوي انت بتعملي ايه. ربنا يا رب يهدينا ويسددنا. الخليل الماكر يدخلك في صراعات ازاي؟ لما يشوف عندك اي كمال يعمل حاجتين، يا اما يدور على عيوب حطك تحت المجهر، عينه تراني وقلبه يرعاني، قاعد يطلع القطط الفطسانة. طب القطط فطست خلاص؟ لا، هو مركز معاك، مركز معاك. فيا اما يدور على عيوب، يقول لك ما لقيتش في الورد عيب، قال لك احمر الخدين، هو ده عيب، لكن هو بيدور على العيوب ليه؟ يريد ان ينزع منك مميزاتك، او يعني يا اما يدور على العيوب يا اما يحطمك في هذه الكمالات، يا اما يدور على نقص الكمال او يحطم الكمال. لو ما لقاش في عيوب يبدأ يحطم الشخصية بقى، يقولك ايه، هو انت فاكره ان انت بس اللي ذاكرتك قويه، هو انت فاكره ان انت بس اللي خطك حلو، هو انت فاكره ان انت بس اللي طيبه، هو انت فاكره ان انت بس الحنينه، هو انت فاكره ان انت بس اللي بتعرفي تذاكري. طب وانا ما قلتش اساسا ان انا بس، ما اي حد، انا مالي؟ انت فاكره نفسك اللي بتفهمي، انت فاكره نفسك اللي اتعلمتي، انت فاكره نفسك ان انت الدين. فكري انا بعمل ايه في الناس. اما تقولي اه بيحصل لي كده، لا، قولي انا بعمل كده. وهو ده، هي دي المشكله، ان الصداقه لما تبقى فعلا، او ان رفقتك لما ما بقاش في قيم مبنيه عليها هذه الصداقه، بتتحول لموقف صراع طول الوقت، كل واحد بيثبت للتاني انه احسن منه في بعض الاشياء، وان هي طول الوقت شايله هم ان هي تتجمل للاخرين. طب ايه المشكله؟ المشكله ان احنا اما تشوفي كمالات، يا اما خلي بالك ده الماكر يعمل حاجتين امام اي كمال عند الاخرين، يا اما يدور على عيوب او يحطم الكمالات. طب اول مشكله ان مفيش اخلاص، كل واحد ازاي يفكر يطحن التاني، طول الوقت عايشين في التنافس. هي راحت جابت انتريه ب10,000، انا هجيب منها، انا بقى اروح اجيب انتريه ب25,000. دي دفعت شبكة لابنها 50,000 جنيه، انا هدفع شبكة 100,000 جنيه. حضرتك احنا في مزاد، انت طول الوقت التنافس ده عملك ارهاق. صاحبتها وحبيبتها وكل حاجة، لكن نفسها، يعني في نفسها، يعني ده أمنيتها الداخلية، ان تبقى احسن منها، ان تبقى اعلى منها، وده واقع. الصحبة بقت صراع مش حاجة بندور ان احنا يبقى همنا واحد وانتي في غنى عنها. انتي مركزة ان اللي هي عيبت عليكي فيه امبارح انك تصلحيه اليوم، شايلة هم الانتقاد هي قاعدة تحطم فيكي وانتي مش داريانة، وهي قاعدة تدور انا مش عايزاها تنتقدني، انا مش عايزاها تعيب عليا. فطول النهار مخها شغال ازاي بس تخرج من هذا الصراع. والناس للأسف تقطع الأرحام ويتركوا بعضهم بعضا عشان ما يجيلهمش هذا الانتقاد، وتبدأ تذكر كل واحدة بقى تعيب. ما هي احنا بقى مش احنا مش ورانا حاجة بقى، فاضيين بقى اجازة وقاعدين وماسكين موبايلات ومش فاضيين الا للتنمر. كل واحدة بتذكر بعض، يعني بقى بتذكر الاخرى بعيوبها، ده انت تخينة، ده انت ما بتفهميش، ده انت شوفي بيتك مفكك، ده انت اي حاجة. ان رأى حسنة دفنها وان رأى سيئة اذاعها. لما يلاقي عندك اي سيئة يبدأ يذيعها ينشرها، شفتوا فلانة الفلانية عملت ايه، شفتوا بعد ما اكلتها وشربتها ودخلتها بيتي عاملتني ازاي، دي حزداني، دي بتقول لي كذا. ياه صراع. وتسيبي بيتك وزوجك وحياتك ومسؤولياتك والفرائض اللي عليكي، بتسيبي حاجات مهمة قوي في حياتك بسبب صراع الاصحاب. للأسف الصراع ده خاصة لو كان شديد قوي بين الأصحاب، وللأسف كل ما نكبر في السن كل ما كان أصحابنا أكثر صراع معانا. أصل العيال الصغيرة دول أو الشباب فيهم براءة شوية، كل ما الناس تكبر في السن كل ما بقى فيه تشابك أكتر. صاحبتي كانت الأول بقالها سنة، دي بقالها دلوقتي 30 سنة صاحبتي، بقى في حاجات حساسة أكتر، العيوب طلعت أكتر، والمكر لإظهار العيوب ظهر أكتر. خليل ماكر بقى الحاجة اللي ما تهمكش بقت تهمك، خليتك بسبب كثرة النقد شخصية حساسة بسبب كل اللي هي قاعدة تعمله فيكي. أخيرا اللي ما يبقاش مشترك معايا في القيم هيبقى عدو ليا. لازم تحطي ده في دماغك، لو ما فيش هدف مشترك عشان نصل بيه الى الاخرة للأسف صاحبتك دي هتنقلب وتبقى عدو ليكي في الدنيا قبل الاخرة، هتحطمك. وانتي متخيلة ان الصغيرين بس او الاطفال بس هم بس اللي عندهم اصحاب؟ لا، كل الناس عندها اصحاب. طب تعالي نرجع تاني لسيد الخلق إمام المتقين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. صحبته لأبو بكر رضي الله عنه كم عمرها؟ يعني إمتى كانوا أصحاب؟ بدأت من بعد الأربعين، من بعد ما النبي بقى عنده 40 سنة صاحب أبو بكر. وكان ليه أبو بكر رضي الله عنه أثر عظيم جدا في حياة النبي، والله وفي مماته، وفي مماته هقول لكم فعلا ماذا حدث في حياة النبي وفي ممات النبي وما فعله أبو بكر. فعلا نعمة الصحبة هي، والله أبو بكر رضي الله عنه زي ما النبي كان ليه أثر كبير جدا في حياة النبي، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه أثر كبير في حياة أبو بكر، برضو أبو بكر كان ليه أثر كبير جدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هما الاتنين كان بينهم قيم مشتركة. وإوعي تعتقد إن الأصحاب بس بيأثروا على العيال الصغيرة وانت خايفة على الصغيرين، لا والله بيأثروا عليكي بسبب الصراع، يوجهوا اهتماماتك. ممكن في احيان كتير جدا ان هم يقلبوا قناعاتك، يشعروك ان النعمة نقمة، يقعد تكلمك وتقلل لك النعمة لما تكرهيها. يعني شوفي كده الأحفاد، ربنا يا رب يبارك في كل أحفادنا يا رب. الأحفاد تحسي إن هم فعلا بيعيدوا لك الحياة، صوتهم جميلة، تحس إن أنت يعني اللي أنت كنت مقصرة مع أولادك مع أحفادك عايزة تديه، عايزة تكلميهم، عايزة تعلميهم، تحبي تديهم وترضيهم وتشعري يعني فعلا بمسؤولية تجاههم. صاحبتك ممكن تقنعك انهم لا بيستغلوكي، ولادك بيستغلوكي وعايزاكي تشيلي ولادهم، بتعملي في نفسك كده ليه؟ عايزين يخلصوا فلوسك. وفعلا تلاقي كتير جدا من الازواج يقولك ايه، اقول لها الحاجة تقول لي لا، صاحبتها تقول لها، تقول لها امين. سبحان الله، بعد ما كان احفادك بيدخلوا عليك السرور، تلاقي يلاقوك انت واحدة تانية، مش عايز تسمعي صوتهم، مش عايز تسمعي لهم، انت شايفه انهم نقم عليكي. ونفس الحكايه مع الزوج، التقلب مع الزوج، وده طبعا اخص من يعني سبحان الله، تلاقي صاحبتها مثلا حصلت مشكله بينها وبين زوجها فتطلقت، فتقعد تقنعها ان الطلاق ده نعمه وحريه وتحرر، ويا شيخه بلا قرف ورجاله ايه وهم تقيل، وتقعد تقنعها لغايه لما فعلا تتطلق من زوجها. انا لله وانا اليه راجعون. طب انت عندك سبب شرعي فحصل الفرقه، طب انت ايه سببك الشرعي اللي هتقفي بيه بين يدي الله عز وجل؟ فممكن الانسان يتاثر باصحابه، اه ممكن. طب ايه السن؟ كل السن، كل الاوقات، ما فيش سن، بالعكس لما نكبر يعني سبحان الله، كل ما الانسان يكبر في السن، واحنا المفروض بنفهم او نظن ان الكبير اللي يعني المفروض الناس مخها نضج، نظرتها للامور اختلفت خلاف وانا صغيره. وانت صغيره عندك صحاب، مامتك بتنصحك خلي بالك صاحبتك دي وحشه، ما تسمعيش كلامها. فالكبار خلاص قالوا احنا كبرنا بقى، طب للاسف الكبار ما فيش حد بينصحهم، مين هينصح؟ مين هتفهمها؟ فالخليل الماكر فاقد ايه؟ ابتداء فاقد الاخلاص، فاقد الاخلاص، فاقد الاخلاص. يعني شوفي، شوفي النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر معاه، يصدقه في خبر السماء، يقول له مثلا ان جم قالوا لابو بكر ان صاحبك بيقول ان هو طلع الاسراء والمعراج وسافر الى بيت المقدس اللي احنا بنسافره في شهر، فيقول لهم ايه؟ ان كان قد قال فقد صدق. الله اكبر، ان كان قد قال فقد صدق، صدق خلاص. طب يقول انا اصدقه يعني ياه، بيصدق في كل حاجة ليه؟ هو الصادق الأمين. فكان يسانده، كان يسانده في كل الأوقات ويشبهه في كل المواقف، ودايما معاه، دايما يصاحبه في الدنيا حتى. وده من مميزات الصحبة، إن كل الناس تتخلى عنك إلا صحبتك اللي فعلا بتحبيها في الله عز وجل. ولما فعلا توفى الله عز وجل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي وقف هو صاحبه أبو بكر، يعني فعلا اختاره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي مكانه، اختاره النبي صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، يعني هقرأ لكم حديث وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وما أعظم مصيبة من موت النبي صلى الله عليه وسلم، بس أنا هطلع، شوفي لو طلعت منه فوائد الصحبة. المهم، كان الحديث ده رواه سالم ابن عبيد، وده كان بيقول كانت له صحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أغمي علي في مرضي، يعني مرض موته، فأفاق فقال حضرت الصلاة، بيسأل يعني حضرت الصلاة، فقالوا نعم، فقال مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبو بكر فأن يصلي للناس، أو قال بالناس، ثم أغمي علي. كل شوية، ما هو الموت ليه سكرات. فالنبي صلى الله عليه وسلم أغمي عليه، فلما أفاق فأفاق فقال: حضرت الصلاة؟ قالوا، فقالوا: نعم. فقال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة أمنا رضي الله عنها: إن أبي رجل أسيف، أسيف يعني رقيق العبرة، رحيم سريع الدمعة، يغلب عليه الحزن، إذا قام ذاك المقام بكى فلا يستطيع، فلو أمرت غيره ثم أغمي عليه. برضو أغمي تاني على النبي صلى الله عليه وسلم. فأفاق فقال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كنا صواحب أو صويحبات يوسف. إن أنتوا يعني مش عايزين تسمعوا الكلام يعني. قال: فأمر بلالا فأذن، وأمر أبو بكر فصلى بالناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجد خفة، يعني حس إن هو اتحسن شوية. فقال: انظروا لي من أتكئ عليه، يعني هاتولي حد أتكئ عليه عشان أذهب المسجد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة أمنا عائشة رضي الله عنها. فجاءت بريرة ورجل فاتكأ عليهما، النبي صلى الله عليه وسلم سند عنهم عليهم لغاية لما وصل للمسجد. فلما رآه أبو بكر، كان أبو بكر بيصلي، ذهب لينقص، يعني إيه يرجع، عشان النبي هو الإمام. فأومأ إليه أن يثبت مكانه، النبي صلى الله عليه وسلم شاور له إشارة أن هو يثبت مكانه، حتى قضى أبو بكر صلاته. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض، يعني ده كان يوم السبت، يوم الجمعة، السبت والحد، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. فقال عمر لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا أسمع أحد يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا. قال: وكان الناس أميين، لم يكن فيهم نبي قبله، الناس ما عرفوش يقروا يكتبوا، وما كانش في نبي قبله، قبل النبي مات، فهم مش عارفين يعملوا إيه. فأمسك الناس سكتت، فقالوا: يا سالم، اللي هو راوي الحديث، يا سالم انطلق إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فادعه. مين بقى صاحبه؟ أبو بكر. فأتيت أبا بكر وهو في المسجد، فأتيته أبكي دهشا، فلما رآني قال لي: أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو مش قادر يقول آه، عشان عمر قال محدش يقول. لكن بص بقى يعني كياسته. قلت: إن عمرا يقول: لا أسمع أحد يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا. فقال لي: انطلق. فانطلقت معه، فجاء الناس، فجاء والناس قد دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا أيها الناس أفرجوا لي، فأفرجوا له يعني وسعوني عشان أدخل. ده مين؟ ده أبو بكر رضي الله عنه. شوف الصحبة أحياء وأمواتا. فجاء حتى أكب علي ومسه، فقال: إنك ميت وإنهم ميتون. ثم قالوا: يا صاحب رسول الله، أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هم مش مصدقين، هم بيسألوا مين بقى؟ صاحبه حبيبه. قال: نعم. فعلموا أن قد صدق. قالوا: يا صاحب رسول الله، أيصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قالوا: وكيف؟ قال: يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون، ثم يخرجون، ثم يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون، ثم يخرجون حتى يدخل الناس. قالوا: يا صاحب رسول الله، أيدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قالوا: أين؟ قال: في المكان الذي قبض الله فيه روحه، فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب. فعلموا أن قد صدق. ثم أمرهم أن يغسلوه بنو أبيه، واجتمعت الأنصار يتشاورون، وخلاص. وبعد كده بيعوا أبو بكر رضي الله عنه. المهم، فقالوا: منا أمير ومنكم أمير. فقال عمر: من له مثل هذه؟ ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. وبايعه الناس بيعة حسنة جميلة. بايعوا أبو بكر. شوفي الصحبة وصلت إلى إيه. مفروض إن أبو بكر أكتر واحد يحزن على فراق حبيبه، ولكن التوحيد، من كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. التوحيد، التوحيد. عاش على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي الصحبة أنتفع بيها أحياء وأمواتا. احنا واحدة صاحبتنا توفاها الله عز وجل، والله اللهم بارك على الأخوات، اللهم بارك على الصدقة الجارية وبناء مسجد وبير بير مية، اللهم بارك، والله أحسبهم، والله حاسبهم، أحسبهم مخلصين. وهو فعلا الصحبة يعني لو ما كانش فيها إخلاص بقى خليل ماكر، لأن الخليل الماكر أول صفة يفقدها يفقد الإخلاص، ما يهموش مصلحتك، ما يحبش أبدا حد أحسن منه ولا حد يعلو عليه. أي وقت حد يعلو عليه، في أي وقت يحصل له أذى معنوي أو حسي، ما فيش مشكلة، لا يشعر إن كان يعني هو لا يشعر إنه أراد مصلح، يعني هو أهم حاجة مصلحتي أنا بقدر استطاعته. يعني ممكن الواحد يدور على مصلحته، ما فيش حاجة مصلحة الآخرين، يعني لو في خير نقسمه بيننا، لكن لا، هو الخليل المكر مش كده. أمال هو بيعمل فيا إيه؟ الخليل المكر ده يعني هو بيعتبرك سلم عشان يطلع عليه، بس كده. هو شايفك إن ملكيش لازمة أساسا في حياته، بس لازم يصاحبك أو تصاحبك عشان أنت سلم تطلع عليه. لو معرفش يطلع عليك يحطمك. المهم لابد أن تجدي سوء سيء عياذا بالله. هو ما بيتخيلش إن الصحبة دي نعمة من رب العالمين، الصحبة دي بتزيدني قربة إلى رب العالمين. بقول لكم صاحبتنا يعني ربنا يا رب يرحمها رحمة واسعة، أختنا في الله عزة، ربنا يرحمها رحمة واسعة يا رب، ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة، سبحان الله. يعني فعلا يعني تجدي والله يعني نحسبهم والله حسيبهم، فعلا بذلوا بذل، اللهم بارك. ما هي الصحبة جاية عشان يعني تزودنا احنا الاثنين قرب من رب العالمين، عشان توصلنا لينا احنا الاثنين ان احنا نثبت على القيم. وخلي بالك ان الصاحب ده فعلا ساحب، تحس ان كلام صاحبه ده خاصة نده يعني كأنه كلام مقدس، كأنه هو قال لك انت فاشل خلاص انا فاشل، لا السجاير هتريحك خلاص هتريحك. طب هتريحك ازاي؟ طب ازاي ان انت لو عملتي الفاحشه هتبقي مبسوطه؟ هو بيقنع نفسه ان هو بيبقى مبسوط، اصل فلان قال لي. مين قال لك ان هو صادق؟ فعلا كحامل المسك او نافخ الكير، وتجدي هذا الاثر موجود فعلا فعلا، يسحبه معاه للجنه يسحبه معاه للنار. طب كمان الخليل الماكر فقد الاخلاص، فقد ايه كمان؟ فقد الرحمه. هو طول الوقت يدخلك في صراع، وفعلا للأسف انت يعني لولا فلان فلانة اللي في حياتك دي انت ما كنتيش عندك كل الهم ده كله. هي ما عندهاش رحمة، ما بتشوفش مميزاتك عشان تظهرها، لا للأسف. ما هو الصاحب الطيب حامل المسك يرى مميزاتك يظهرها ويخفي عيوبك، لكن الماكر يكتم الحسنة ويذيع السيئة. اصل احنا بنتكلم اهو حكاوي، طب انت ليه قلتي لفلانة؟ انا مش قصدي يعني الكلام ده حاجة عادي، يعني بنتكلم عادي. هو انا عرضي عادي؟ هو انا حالي عادي؟ انا مش غالية عندك؟ المفروض انت تستريني. حتى يا ستي افرضي ان انا عندي عيب معين، افرضي ان انا عندي مشكلة معينة، يعني افرضي انا بمر بازمه ماديه مثلا، معيش فلوس دلوقتي، ليه الناس كلها تسمع عني؟ ليه الناس تعرفني؟ ليه تقولك عادي ما كانش قصدي؟ ده احنا بنحكي. اه هو انا بقيت مجال للحكايات؟ افرضي عندي ازمه معينه، شوفي ناس اهلنا يعني قرايبنا سبحان الله عندهم كورونا، الجيران اللي هم كانوا بقى حبايبنا ومش عارفه ايه سبحان الله بقوا يعني خبطوا عليهم ويشتموهم ويبهدلوهم ويمشوا يطلعوا بره العماره، ده ناس قاعده في شقه تمليك حضرتك، انت مالك انت؟ انتوا هتعدونا انتوا، وبهدلوهم، ولما ما رضوش يفتح لهم الباب خلوا البواب يرمي كلور لغايه لما الاخت اللي جوه الشقه بتقول انا كنت هموت من كتر ريحه الكلور، خلاه يطلع على السلالم بره العماره ويرش على كل الشبابيك كلور وعلى الباب العمار باب الشقه كلور بكميات مهوله، بتقول اساسا هم هيخنقونا. هو ده المفروض، بدل ما تقولي لها يا حبيبتي طب انت تعبانه ما عندكيش اكل، طب هحط لك الاكل كل يوم، مش هسلم عليك ولا حاجه، هحط لك الاكل كل يوم فطار وغدا وعشاء وكلي، افتحي بس الباب خدي الحاجه. قولي لها يا حبيبتي طب اساعدك في ايه، طب بصي يا حبيبتي طيب طلباتك اللي انت عايزاها ايه، ما تخرجيش انا هجيبها لك ونبقى نتحاسب لما تخفي، ما تاخديش يا ستي منها فلوس دلوقتي خايفه من العدوى، المفروض مع ان اساسا كله باذن الله، بس قولي لها ايه، لا هنتحاسب لما تخفي، طلعيها يا ستي صدقه، الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه، او ما كان العبد في عون اخيه، لكن للاسف لما تبقى صاحبتك او جارتك وحبيبتك وفاقده للرحمه ما تستاهلش اساسا تكلميها، وتقعد تعيب عليكي واللي طالع واللي نازل يقعد يرن عليك الجرس، والست يا عيني مريضه ومش قادره هي وجوزها وقاعدين لوحدهم، ويعني بتقول مش قادره وانا قاعده في الصاله وقاعد في الاوضه، بتقول الصاله من كتر الاقي الكلور داخل من تحت باب الشقه وريحه، طب اروح فين؟ ادخل اي اوضه الشبابيك راشش عليها كلور بيموتونا. إنا لله وإنا إليه راجعون، فاقدين الرحمة. قبل ما أقولك فلانة وعلانة، أنتي كده أنتي فاقدة الرحمة، فاقدة الرحمة مع زوجك، فاقدة الرحمة مع أولادك، فاقدة الرحمة مع إخواتك، فاقدة الرحمة مع أحبابك، أنتي فاقدة الإخلاص ولا عندك إخلاص بتعاملي ربنا وتحبي لها ما تحبي لنفسك؟ عندك رحمة عشان ربنا يرحمك؟ الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من لا يرحم لا يرحم. طب الخليل المكر فقد ايه كمان؟ فقد المسؤولية. اصل هو مش بس ماكر، ممكن يبقى يعني الخليل ده غبي غير ماكر، يعني هو ما بقاش قصده، مش مركز يقول ايه وما يقولش ايه، هو غبي، خليل غبي، ما ممكن ما يش قصدها، مش يعني ده مش مكر مثلا، احنا مثلا عشان انا اصاحب حد احنا متفق على قيم معينة قواعد مشتركة معينة، اللي يحصل بينا ما نقولهوش لحد بره، وفعلا شوفي اي زوج وزوجة اي مشكلة داخلية بينهم طول ما هي بينهم ان شاء الله تتحل، اول ما تخرج بره بيتهم بس خلاص كل واحد بقى ايه يعني بينتقم لنفسه، عاد لينتقم بجد. فلو هو افشى سر بيته هو فاقد المسؤولية. يعني احد من الصحابة حصل بينه وبين زوجته مشكلة، فواحد سأله يعني طيب ايه المشكلة، قال والله ما كنت لأفشي سر زوجي فطلقها، قال له ايه المشكلة، قال له ما كنت لأفشي سر امرأة غريبة عني. الله أكبر، ايه الأدب ده، ايه ده، ده واحد عنده مسؤولية، الكلمة أمانة، مسؤولية الكلمة. فلو أنا متفقة مع صاحبتي أي نوع بقى من الصحبة إن اللي هيحدث بيننا مفيش حد يعني مش هنخبر بحد، مش هنتحدث بيه عن حد، فيش علاقة أبدا بين اللي بيننا وبين كلام بيني وبين الناس، في صحبتنا خلي بالك احنا مش هنجيب سيرة الناس، انا بصي ولا الناس ليها دعوة بينا ولا ليها دعوة بالناس، حتى لو حصلت مشكلة ممكن نحلها بيننا وبين بعض من غير ما نقول اسماء، يعني ما نقولش فلان، لا ما نقولش، يعني ده لو كان لابد يعني. خلاص. طب انا عندي مشكله، طب انا هتشاور معاها، مش لازم اقول لها عندي، انا ممكن اقول لها حد بعيد عني، يعني حد، واحده اخت في الله، كلنا اخوات. صحبه، اي صحبه، خاصه لو كانت الصحبه الزوجيه يعني صاحبته وبني الزوج او الزوجه، العقد اللي بينك وبين زوجك ربنا سبحانه وتعالى سماه ميثاق غليظ، ولم يذكر الله عز وجل الميثاق الغليظ إلا الحاجتين، عن التوحيد، وإذ أخذ ربك من النبيين ميثاقهم، إذ أخذ الله من النبيين ميثاقهم، ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ونفس الحكاية في النكاح، الاتنين ميثاق غليظ، يعني ميثاق عهد بينك وبين ربنا، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والحافظون لحدود الله، أنا لما أجي أعقد عقد بيني وبين ربنا، يعني يا رب أنا هتقي ربنا في زوجي، طب هو ما اتقاش ربنا، أنا ماليش دعوة بيه. أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. طب هو خاني، ما خنهوش، ماليش دعوة بيه، هو خان ربنا ما خانيش أنا. نفس الحكاية، من الذي ينقض العهد؟ مين اللي بينقض عهد الله إذا عاهدوا؟ مين اللي إذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر؟ المنافق. يعني ان انا اوفي لصاحبتي او لزوجي او لاهلي، الوفاء ده عقد بيني وبين ربنا، ائتمان بيني وبين ربنا، طالما ان انا ارتضيت ان هي صاحبتي وانا احبها في الله، او زوجي او ولادي او اي حاجة انا ارتضيتها في اي علاقة، سواء بالتصريح او بالتعريض، ما ينفعش اتكلم عنها مع حد، ولا اتكلم عن حد الا من باب المشوره، يعني ايه اللي فيه نفعي، مش حكاوي. تقولك اصلا عايزه انفس عن نفسي، خلاص انت عايزه تنفسي عن نفسك، ممكن يعني انا ما اتكلمش حد خالص الا عن طريق الفتوى، لا ممكن انا عايزه اتكلم مع صاحبتي، انا برتاح لما اتكلم معاها. انا برتاح ليه؟ اصل هي صاحبتي، هتصبرني وهتصبرني صبر جميل، وتقولك معلش، وهي الدنيا كده، وسبحان الله يعني إذا كست أو كست، وإذا حلت أو حلت، وهي ممر مش مستقر، والنعيم الحقيقي في الجنة عند رؤية رب العالمين، مهما كانت تلائك. النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له مصيبة فليتذكر مصابه بي، يعني أي حد عنده مصيبة، ده النبي مات، أعظم مصيبة بجد، أعظم مصيبة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندك اي ابتلاء، عندك اي مرض، عندك اي مشكلة، معلش، ان الله معنا. هانت هانت، فسبحان الله انت فايزة في هذه الصحبة، لكن هتك الاعراض وهتك الاستار وهتك الاسرار وما فيش امانة، وفعلا يؤتمن الخائن ويخون الامين، وفعلا يعني يتكلم الرويبضة ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، عياذا بالله. يعني احذري، شوفي انت بتصاحبي مين، انت بتكلمي مين. انا عايزة صاحبتي دي، انا عايزة ادخل معها في الفردوس الاعلى، ولو هي ما اعانتنيش يبقى ما تلزمنيش، ولو انا ما اعنتهاش يبقى انا ما الزمهاش. طب ايه كمان، ايه كمان يفقد الخليل الماكر؟ يفقد الكرم، بخيل، مش قادره تقول لي جزاك الله خيرا، او احسنتي ممتازه، او يعني مش قادره، هي ما تعرفش تتكلم الا السيء، مش قادرة تكرمني، مش قادرة تسترني، بتعمل العكس. وعلى فكرة أنا لم أقصد بالكرم المادي، المادي ده آخر حاجة، لكن أنا عشان أصاحب أخت أختي لازم تساعني بعلمها ووقتها، تبقى كريمة في وقتها معايا، مش أجل ما أقول لها حاجة أصلا مش فاضية لك، أصلا محتاجة إنك تقولي في حاجة، معلش مش فاضية لك، خلاص ما هي ملهاش لازمة الصحبة. هي مش كريمة بوقتها ولا بعلمها، مش كريمة بمالها، مش كريمة. على فكرة ممكن تبقى فقيرة وكريمة، ممكن تبقى غنية وفقيرة، أو يعني شحيحة، يعني ممكن صاحبتك تديكي اللي عندها، ممكن اللي عندها ده حاجة بسيطة، بس فعلا انت تشعري الصدق ان هي ده كل ما تملكه، ده اللي عندها. واحدة تانية ممكن عندها كتير جدا، ممكن تستخسر فيكي كل حاجة، لا تظهر لك حتى الاهتمام، ما هو الاهتمام ده كرم أخلاق، كرم أخلاق. فالأصل في الصحبة أن تكون خالية من الصراع، لكن صحبة خالية من القيم تبقى الصحبة، الصحبة المبنية على القيم ممكن على فكرة يبقى فيها صراع، ولكنه صراع سريع الذهاب، صراع طبيعة بشرية عادي، ممكن نختلف، لكن اختلافنا بأدب، ممكن يبقى فيه اختلاف بينا عادي، وانتي اساسا لو دورتي على حد زيك او دورتي على حد كامل انتي بتدوري على عدم. ممكن نختلف، ممكن نختلف، ولا يزالون مختلفين عادي، لكن لو حصل بينا صراع يذهب سريعا. تعالي اروي لك قصة وردت في البخاري بين ابو بكر وعمر رضي الله عنهما، ودي الصحبة اللي المفروض احنا بنقتدي بيها. عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أقبل أبو بكر آخذ بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبتيه، وده بيدل أنه جاي مستعجل قوي، فرافع هدومه جاي يجري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر. يعني إيه النبي بيقول لهم؟ إن صاحبكم ده اللي جاي بسرعة ده أكيد عنده مشكلة، حصل له شأن، في عنده حاجة. فسلم وقال: إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيئا، ما قالوش الصراع، ما قالوش اللي حصل بينهم، قال شيء، فأسرعت إليه، يعني قال له حاجة زعلته، ثم ندمت، فسألته أن يغفر لي فأبى علي، فأقبلت عليك. يعني هو جاي خايف، حصلت مشكلة بينه وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، ده أبو بكر. ف أبو بكر أسرع، قال له كلمة زعلته، وبعدين ندم، إزاي أزعل أبو بكر، إزاي أزعل عمر، فقال له خلاص طب ما تزعلش مني، اغفر لي يا عمر، فقال له لا. فجه جري للنبي صلى الله عليه وسلم خايف، خايف من حق أخوه، خايف إن أخوه يفضل زعلان منه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. يعني النبي سأل الله أن يغفر الخطأ اللي بينه وبين صاحبه. شوفي، ثم إن عمر ندم، بس إيه عمر ندم، بس يعني إيه ثم دي تفيد التراخي، يعني إيه شوية كده بنهدي يعني عمر وندم. فأتى منزل أبو بكر فسأل: أثم أبو بكر؟ قالوا: لا. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم، فجعل وجه النبي يتمعر، النبي متضايق، حتى أشفق أبو بكر، يعني النبي زعلان، عشان زعلان لصاحبه أبو بكر من عمر. فأشفق مين اللي أشفق؟ أبو بكر على عمر، يعني هو خاف النبي يغضب على عمر. فجس ده مين ده بقى؟ ده أبو بكر رضي الله عنه. والله نعمة الصحبة، اللهم ارزقنا صحبتهم، اللهم ارزقنا صحبتهم، اللهم ارزقنا صحبتهم في الدنيا في القدوة، وفي الآخرة في الجنة. فجس على ركبتيه ده أبو بكر، فقال: يا رسول الله، والله إني كنت أظلم مرتين، مرة إن هو اللي بدأ، والمرة الثانية ان هو قال للنبي. فشوفي جس على ركبتيه فقال: يا رسول الله، والله اني كنت اظلم مرتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فما أوذي بعدها أبو بكر. يعني اللي انتم زعلينه ده لما ربنا بعثني وانتوا قلتوا كذاب، هو قال صدقت يا رسول الله، وواساني بنفسه وماله، اداني ماله كله ونفسه، ولم يعني فعلا. وابو بكر، ودي فضيلة ابو بكر، لم يؤثر لنفسه شيء، انفق كل ماله لله ورسوله. فالنبي قال لهم مرتين، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فما أوذي بعدها. الشاهد إن ممكن يبقى فيه صراع، في طبيعة إنسانية، لكن الصراع سريع الذهاب. حتى أنا ما أقدرش أقول إن ده صراع، الصراع ده واحد عايز يثبت نفسه على التاني. الصراع ده مشكلته إن الخليل الماكر عايز يرفع نفسه عليا طول الوقت، عايز ان ينزلني ويرفع نفسه. واحد ديك تقولك انا نفسي ابقى احسن منك، يا رب تبقى احسن مني، انت بتعملي ايه؟ هي خليلة ماكرة عايزة تعرف كل حاجة عشان تحطمك، عشان يعني للأسف في فرق بين السؤال، انا عايزة اتعلم، انا عايزة اعرف، وفي فرق ان واحدة تقولك انا نفسي، انا بدعي ربنا ان ابقى احسن منك، وانت ما بقالكي الذكر. إن لله وإنا إليه راجعون. هو فعلا اللئيم يبديه، مش قادرة تمسك نفسها. طب حتى لو ده احساسك الداخلي، طب ليه انت متخيلة ان انت ما تقولي كده ما زعلش؟ طب يا رب تبقى احسن مني، يا رب الناس كلها، يا رب يبقى كلنا مرفوعين عند ربنا، يا رب كلنا رزقنا الفردوس الاعلى. ايه المشكلة؟ اللي اعطاني يعطيكي، ده وما توفيقي الا بالله. تلاقي واحدة متميزة في حاجة، كله عايز يعرف خبايا الامر عشان يحطمها. ليه تحطميها؟ صراع فعلا طول الوقت. تلاقي واحدة متميزة في المدرسة، كله يصحبها ويحبها، ليه؟ عشان يعرف بتذاكر ازاي، عشان ويروح يعمل ياخد عند نفس المدرس ويقوله دي وحشة ما تروح لهاش، دي مش عارفة متكبرة علينا، ويعمل مشاكل عشان يحطمها. هي طول الوقت عايزة تنزلني عشان هي ترتفع، وتفهمك اصلا انا محتاجة ليكي، انا مش عارفة ايه، وتروح تفهم الناس انتي ولا حاجة، وهي كل حاجة، هي اللي بتعملي كل حاجة. وللأسف النهاردة مع مشاعر تحقيق الذات بقى، اللي مالوش يعني، اللي الذي لم يجد له ساحة يحقق فيها ذاته، يجيب واحد يصاحبه ضعيف الشخصية عشان يحقق عليه ذاته. كل واحد للأسف، خاصة انتشار الشخصيات النرجسية، كل واحد عايز يبقى أنا بس أنا، دول ما بيفهموش. وللأسف لما يبقى كمان في الملتزمين، تلاقي أخ يشتم كل العلماء. يا ابني تضفره برقبتك، انت بتشتم مين يا ابني؟ يقولك فلان ويشتم وفلان ويشتم، يا ابني ده لحم العالم مسموم يا ابني، انت بتاكل لحم العلماء ولحومهم مسمومة، انت مين انت بتاع اول امبارح عشان تشتم ابن تيمية؟ يا ابني ابن تيمية حبيبي، ده شيخ الاسلام قدس الله روحه، انت عملت ايه؟ قول لي انت اتعلمت ايه اللي انت بتشتم ابن تيميه ولا ابن القيم ولا البخاري ولا ابو هريره رضي الله عنه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لو انفق احدكم مثل احد ذهبا لم يبلغ مد احدكم ولا نصيف مد احدهم ولا نصيف. ده انت لو قد جبل احد كده ذهب وطلعتيه، ما يجيش كبشه هم طلعوها بايدهم او بايد واحده. انت مين انت عشان تتكلم عن ابو هريرة؟ ابو هريرة ولا انس؟ انت مين انت؟ النبي دعا لابو هريرة ان كل حد يسمع اسمه يحبه، ونحن نشهد الله عز وجل ان احنا نحب كل الصحابة. اللهم انا نشهدك اننا نحبك ونحب ملائكتك ورسلك واولياءك وانبياءك، ونحب محمدا رسولنا صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وكل الصحابة المباركين العدول، ونحب امهات المؤمنين ونقتدي بهم. اللهم امين. اللهم انا نشهدك اننا نحبهم. انت بتشتم مين يا ابني؟ بتشتم ابن باز ولا ابن عثيمين؟ ولا ما بيفهموش ويكفروهم؟ طب بس خليك ضفره، خليك ادبه. ده مره واحد كان، تخيلي، ابن باز رحمه الله رحمه واسعه والله، بيدوا في المسجد، فكان بيحضر لابن باز تقريبا حاجه وعشرين، وكان الشيخ الالباني في نفس وقته وفي نفس مجلسه وفي نفس الوقت، وكان حلقه الشيخ الالباني الوف. فواحد يقول له يعني انت، كان الشيخ ابن باز رحمه الله كان مدير الجامعه الاسلاميه، كان عميد الجامعه، رئيس الجامعه، وكان الشيخ الالباني مدرس في الجامعه. فقال له يعني انت رئيس الجامعه ويحضر ده عدد ليك يحضروا ليك؟ قال له يا اخي ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، سبحان الملك، ومشي وسابه. ليه تحط اضغان؟ فشوف يرد عليه وقال له، قال له يا اخي ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وكان الشيخ خالد اسماعيل بيحكي ويقسم بالله ان واحد يعني اصابه يعني، وده على اليوتيوب يعني، والكلام ليه الله اعلم، هو اللي قال. الشيخ خالد اسماعيل كان بيقول ان كان مره حد مرض صرع، جاله صرع، فقعد قال يعني لم اتذكر اي شيء لان اقرا عليه ايه الكرسي، فقرات تقريبا ايه الكرسي عليه تقريبا ساعه، حتى الراجل لسانه اتغير يعني، بيقول ارحمني مش عايز توحيد. بيقول له انت متضايق ليه؟ قال له ابن باز، كل الجن يهاب ابن باز. والكلام ليه والله اعلم. ليه؟ قال له ليه؟ قال له لنشره للتوحيد. كان شخصية سبحان الله مباركة، نحسبه على خير والله حسيب، ولا نزكي على الله احد. اللي انت بتشتمه وبتكفره وتقول فيه، طب بس قول لي انت علمك ايه يا حبيبي؟ ده انت ما عندكش علم اساسا. قول لي اتعلمت ايه؟ مين شيخك اساسا؟ انت عشان مش معنى انك ليك منبر انك حق، ليك حق انك تسب العلماء. العلماء جزمتهم فوق دماغنا، كفاية انه دائما مأجور، ان اخطأ له اجر وان اصاب له اجرين. انت مين انت؟ انت ولا حصلت متابع. احنا بس، هو اي حد بيتكلم دلوقتي في علم شرعي هو بيعمل ايه؟ هو يدوب بيسهل ما قاله العلماء. خلاص العلم كامل وكله موجود ومفند. الشيخ السعدي رحمه الله رحمة واسعة، والله أشهد الله إني أحب الشيخ السعدي. يعني تعالي انت جاي انت تتكلم في كتاب الله؟ انت مين انت؟ هل شهدت الأمة كلها بالقبول لك ولا تجتمع أمتي على ضلال؟ انت مين انت عشان تفسر اي على مزاجك وتقول ده حلال وده حرام وده بيفهم وده ما بيفهمش؟ انت مين انت؟ انت درست ايه اساسا؟ شوفي ادب. وانا اشهد الله اني احبه ايضا، الامام احمد بن حنبل، لما وكان امام في الجرح والتعديل، وعلى الادب كان يحضر مجلسه اكثر من 500، منهم 300 من اصحاب العمائم، علماء أتوا يحضرون مجلسه ليتعلمون أدبه قبل علمه. وقال أحمد بن حنبل رضي الله عنه إمام أهل السنة، والله تعلمت الأدب 20 عاما وتعلمت العلم 10 أعوام. 20 سنة بيتعلم الأدب. قل لي يا قليل الأدب من علمك الأدب؟ يعني اللي انت بتقل ادبك على دين ربنا وبتسب دين الله عز وجل جهرا نهارا، وبتسب العلماء حماة الدين والأئمة، يعني سبحان الله ضفرهم برقبة مليون زيك. كل احد له منبر وتكلم عن دين الله عز وجل، هو بيطلع عقده، انت بتطلع عقدك. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة أولي العرفان. لما يبقى العلماء الأجلاء والصحابة الكرام رضوان الله عليهم، رضوان الله عليهم، أما يسب أبو هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة قالت الأنصار وقال المهاجرين أكثر أبو هريرة، يعني أكثر رواية الحديث، وده أسلم إيه عم الفتح، ولكنه كان من أصحاب الصفة، لم يترك النبي قط من أول ما أسلم ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم. وأنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا له النبي بالبركة. في العمر والولد وأبو وأنس ابن مالك بلغ من العمر 103 سنة، أكتر راوي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، خدم النبي 10 سنين، يعني أم مدته للنبي وهو عنده 10 سنين، ومات عنه رسول الله وهو عنده 20 سنة. اللي احنا بنقول عليه دلوقتي سن المراهقة وتفهموا معاهم مراهقة ايه؟ 10 سنين صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم نقل لنا أغلب السنة، أئمة علماء، وكمان موته كان متأخر، كان عنده 104 سنة وهو عنده 103، يقول رحم الله أمي لقد أحسنت ولايتي، ما يهرشوش في شعرهم إلا بالدليل، يقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم على كل عقل. لما يجيلك واحدة صاحبتك تتعلق في الدين وتقول لك يلا ومش عارفة ايه، مين دي؟ علمها ايه؟ مين شيخة؟ لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. ما هو لازم تقولي لي مين شيخك وتعلمتي على ايد مين، وربنا نفعك بانهي شيخ. ممكن ما عندهاش شيوخ كتير، فانهي معهد روحتي ولا تعلمتي انهي علم شرعي عشان تتكلمي. لكن للأسف لما يبقى الاصدقاء ساحة يكون الاقوى فيها في الصراع، يعني البقاء فيها للأقوى. صراع فعلا، واحد متعقد في بيته يطلعه يقعده على أصحابه من كثرة الضغوط، فعلا بيبقى الصراع فظيع. اخلعي هذا الصاحب اللي يورثك الصراع، لو ما عرفتيش تخلعيه ما تتخذوش صاحب، ما تكشفلوش نفسك. لو انت صاحبتك طلعت اختك هي اللي عامله لك مشكله نفسيه، ما تحكيلهاش عن نفسك، ما تقولهاش ان انت متميزه. لو صاحبتك اللي هي صاحبتك وجارتك وحبيبتك، لو لقيتيها ماكره سيبيها ما تكلمهاش، ما تصاحبهاش. يعني من لم استطيع ان اخلعه من حياتي لا تتخذيه صاحبة، ما تكشفلوش نفسك. اول ما تشمي ريحه الصراع اعلمي أن هذه الصحبة لا تناسبك، خاصة لو كان الصراع طويل المدى طويل الوقت، هو طول عمره بيعمل كده. احنا المفروض الصحبة عشان احنا الاتنين مع بعض نصل للأحسن سوا، مش أنا الأحسن بس، لا احنا الاتنين مع بعض. يبقى خطورة الصراع في الصحبة ليها وجوه احنا هنقولها ونفصلها ان شاء الله المرة القادمة. ان للأسف الصراع ده بيؤدي بيا لإيه، وانت اكتبي وشوفي نفسك. هز الثقة في القيم الصحيحة، يعني هز لما تهزلك الثقة. دلوقتي كله بيتكلم عن الأسئلة الوجودية، اساسا وجود الرب، وجود الرب ايه؟ او انت محتاج دليل على الشمس؟ لكن للأسف كله بقى اعمى الا من رحم الله. صاحبتك اللي بتزن عليكي هي بتهز ثقتك في القيم الصحيحة، ولو ما عرفتش تهز الثقة في القيم تستبدل القيم الصحيحة بالقيم التابعة حسب شخصيتها، يعني تابعة لصاحب القوة في العلاقة، يعني تعمل ترتيب أولويات للقيم مختلفة. يعني مثلا واحدة عندها قيمة الحياء، تقولك انت متأخرة، انت متأخرة، حياء ايه انت بتستهبلي. لما واحدة مثلا ما بتردش على مامتها وبتحترم مامتها تقول لها ردي عليها، مرة تانية مش هتقدر تعملك حاجة. هي بتعمل ايه؟ هي مش قادرة، يعني هي عارفة ان البر وده عقوق والبنت خايفة مش قادرة تعمل كده، فتعمل ايه؟ لا طب مش هي الاول، احنا الاول. مثلا قيمة الفوز، بدل ما الفوز فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، لا الفوز في الدنيا عندها هو المتقدم. فتبدأ تبدل القيم الصحيحة بالقيم التابعة حسب قوة بقى ايه الصحبة، يعني ترتب القيم حسب هواها. ومش بس كده، اخطر من ده كله والشغل كله شغال على النقطة دي، ان محتوى القيمة نفسه يتغير متأثر بالاقوى. يعني مثلا الشجاعة، الشجاعة دي قيمة، الشجاعة عندها انك ما تخافيش، ادخلي في طابور الرجالة ولا يهمك، ردي عليهم ولا يهمك. كأن الشجاعة هي قلة الأدب. مين اللي قال كده؟ وللأسف الصراع بيمشي في ان القوة للغالب. خلي بالك الأمر جلل، اوعي تبقي تابعة واوعي تبقي انت الصاحب الماكرة. اللهم إنا نعوذ بك من جار السوء، ومن زوج يشيبني قبل المشيب، ومن ولد يكون علي ربا، ومن مال يكون علي عذابا، ومن خليل ماكر عينه تراني وقلبه يرعاني. إن رأى حسنة دفنها، وإن رأى سيئة أذاعها، وأعوذ بالله أن أكون أنا الخليل الماكر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصحبة الطيبة المباركة، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا وحللنا، وأن يجعلنا طيبين مباركين. اللهم ارزقنا الطيبة في الأقوال والأفعال، اللهم ارزقنا يعني كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. سبحان الله، استعينوا بالله واعلموا أن الحياة جهاد، والموفق هو من بلغ الجنة، الموفق هو الذي وقف على الطريق وإن لم يصل لنهاية الطريق، الموفق من مات على الطريق وإن لم يصل لنهايته. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصحبة الطيبة المباركة، وأن يجعلنا طيبين مباركين هاديين مهديين صالحين مصلحين، وأن يجعلنا للمتقين إماما، وارزقنا الإخلاص والقبول. جزاكم الله خيرا. اللهم ما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، تبتم وطابت مسامعكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، غفر الله لي ولكم، وجزاكم بالإحسان إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. موعدنا بحول الله عز وجل وقوته، إن ربنا قدر البقاء واللقاء، يوم الاثنين الساعة 8:30 بحول الله وقوته. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.